أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل: ادعوا شركاءكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الآيات من سورة القصص لها علاقة بالآيات قبلها، علاقتها بقول الله تبارك وتعالى رادا على مشرك العرب الذين امتنعوا عن اتباع رسول الله والإيمان به والتزام هدي الله جل وعلا، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الدعوة. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أوردوا هذه الشبهة واحتجوا بها على عدم اتباعهم النور الذي بعث الله جل وعلا به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. زعموا أن لنا مكانة ولنا مقام عند العرب، يجلوننا ويحترموننا، فإذا ما اتبعناك وآمنا بما جئت به يا محمد وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام منع لعبادة الأصنام والأوثان وعبادة غير الله تبارك وتعالى، فحرصهم على الدنيا ورغبتهم فيها أدتهم إلى أن يزعموا هذا الزعم الباطل ويحتجوا بهذه الحجة الفاسدة، هي أننا إذا اتبعناك أمرك يدعونا إلى أن لا نعبد الأصنام وإلى أن لا يعبد الناس الأصنام، فإذا ما وافقناك في هذه الدعوة عند ذلك نتخطف من أرضنا، نمنع الرزق، تغتصب أرضنا، لا يحترمنا الناس الاحترام الذي نجده منهم. شبهة باطلة، فرد الله جل وعلا عليهم هذه الشبهة بثلاثة ردود. الرد الأول: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا خافوا بأنهم إذا اتبعوك يتخطفون من أرضهم. والحال أنهم وهم في حالة الشرك جعلنا لهم مقاما عظيما بين الناس تجلهم وتحترمهم وتعرف مقامهم، يعني أهل مكة أم القرى، لأن الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة قريش. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، هم في حالة الكفر، هيانا لهم هذا الأمر. جزيرة العرب برمتها غير آمنة، السلب، النهب، القتل، لكن متى ما أتى الإنسان إلى بلد الله تعالى الآمن إلى المسجد الحرام لو رأى قاتل أبيه لا يقتله، هذا من عهد الجاهلية. هذه قاعدة معلومة عند العرب منذ القدم. وعند العرب أن أهل مكة أعلى مقاما وأعظم قدرا، بل إن الرجل إذا خرج ومعه حجر من الحرم أجله الناس وقدره الناس واحترموه. وقد علمنا فيما سبق في الدروس الماضية أنهم كانوا يأتون إلى بيت الله الحرام، وإذا ما أتوا إلى بيت الله تعالى الحرام التمسوا ملابس من أهل مكة، يخلعون ملابسهم التي يلبسون ويأخذون ملابس أهل الحرم، يقولون نحن هذه الملابس عصينا الله تعالى فيها ولا نطوف بهذه الملابس التي عصينا الله تعالى فيها، ولذا يلتمسون من أهل الحرم أن يعطوهم ملابس، فإذا ما وجدوا لبسوا وإذا لم يجدوا طافوا عراة إلى هذا الحد. إذن لما يخافون ويزعمون بأنهم يتخطفون؟ إذا ما دخلوا في الإسلام الله جل وعلا زادهم عزا وكرامة ومجدا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه التعلة التي تعللوا بها رد الله جل وعلا عليهم بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الرد الثاني لهذه الشبهة، شبهة أننا نتخطب من أرضنا، قال الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سبب التخطف ليس هو اتباعكم لرسول الله ولا إيمانكم بوحدانية الله ولا قيامكم بطاعة الله، ولو سبرتم وقرأتم التاريخ لعلمتم بأن الله جل وعلا أهلك أقواما قبلكم، لما أهلكهم؟ لما عذبهم؟ لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم. السبب الرئيسي الظلم، السبب الرئيسي الكفر، السبب الرئيسي الذي دعا إلى إهلاك تلك الأمم ليس هو أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، لا، وإنما الأمر كما قال الله: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، بطرت معيشتها، طغت، تجبرت، تكبرت، عبدت غير الله مع الله، ظلمت نفسها وظلمت ربها لأنها أخذت حق الله تبارك وتعالى ودفعته لغير الله. ظلم الله تعالى الذي يقترف العباد أنه يخلق ويعبد غيره، هو الذي خلق، وهو الذي رزق، هو الذي أوجد من العدم، من ماء مهين، من نطفة في قرار مكين، بعد ذلك يعبد غير الله مع الله، يطاع غير الله ولا يطاع الله، يصرف حق الله لغير الله تبارك وتعالى، من أنواع العبادات. وهذا ما يؤدي إلى أن يأخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. إذن ليس الأخذ الإهلاك التخطف من باب أنهم عبدوا الله، لا، وإنما كان ذلك لأنهم ظلموا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وإذا أهلك الله جل وعلا أمة من الأمم وجدت أن الله تعالى إنما أهلكهم لأنهم طغوا وبغوا، هؤلاء قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم موسى، فرعون، أهلكهم الله تعالى بعدما بعث الرسل، بعدما أنزل الكتب. ولذا قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه لا يظلم ربك أحدا. جاءت الرسل، وأنت تعلم ما وقع بين الرسل وبين أممهم وأقوامهم. أما ظل نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى أي شيء؟ يا قوم اتقوا الله واطيعون، اتقوا الله، اعبدوا الله، لا تصرفوا العبادة إلا لله، واطيعوني لأنني رسول الله. ومع ذلك ظل نوح صلى الله عليه وسلم هذه المدة المديدة وهذه القرون العديدة، أخيرا أرادوا أن ينتقموا منه، أرادوا أن يقتلوه، وكم من مرة ضربوه وألقوه في المزبلة صلى الله عليه وسلم. لما أبوا وعتوا واستكبروا دعا عليهم نوح بعدما أقام الله تعالى الحجة عليهم: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى أن قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أهلكهم الله تبارك وتعالى بالطوفان، وأنجى الله تعالى نوحا ومن معه ومن آمن به. وما آمن بنوح عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى إلا قليل، 1000 سنة إلا 50 عام، وهذا يتوافق مع قول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها عاصمتها الكبرى رسول، كما بعث في هذه الأمة وفي ومن أمها عاصمتها أم القرى مكة رسولا. جاء هذا الرسول بالهدى والبينات والنور، وهم يعلمون أنه حق، بدليل أنهم لما قالوا الشبهة: إن اتبع الهدى معك، يعلمون أنه قد جاء بالهدى، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقال أبو جهل لعنة الله تعالى عليه: ما من مكرمة ادعتها بنو هاشم إلا وقمنا بمثلها، ما فعلوا مكرمة من المكارم إلا وقمنا بمكرمة كمكرمتهم، ولكن ادعوا أن فيهم نبي، فهل ندعي أن فينا نبي؟ لا يمكن. أبو جهل يعرف أن الرسول على حق، ولكن لا تعمل لا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولهذا لما أراد الخروج إلى بدر ذهب إلى كاهن يريد أن يتأكد أيبقى على وجه الحياة أم أنه يموت، ذهب إلى كاهن رمال أينجو أم أنه يهلك، لأنه يعلم أن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه على حق. الكاهن جاهل لا يعلم الغيب، خرج له بأمر، خلاصته أن أبا جهل لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض، إذا اجتمعت السماء والأرض مات أبو جهل. ولهذا شمر وصار يحفز جهود العرب: اخرجوا إلى بدر، لا بد من أننا نقاتل محمدا، لا بد من أننا نأتي إلى بدر نذبح الكوماء، نشرب الخمر، تضرب القينات على رؤوسنا حتى يتحدث العرب بواقعنا. جاء إلى بدر ووقعت المعركة وكان الفيصل، اجتمعت السماء والأرض، اجتمع أهل السماء ملائكة الله الذين بعثهم الله تعالى مددا لجند الله وحزب الله المفلح، اجتمع أهل السماء وأهل الأرض المتقون الأبرار الأخيار، فمات أبو جهل لعنة الله تعالى عليه ورمي في القليب، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وعلى غيره من الذين قتلوا في ذلك اليوم وصار يناديهم بأسمائهم، يا عمرو بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني أنهم يعلمون أن النبي على خير وأن النبي على هدى، ولكن الذي منعهم هذا الأمر وأضراب هذا الأمر. فراء الله جل وعلا رد الشبهة أيضا برد ثاني. الرد الثاني قول الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الأرض لنا، الخلق لنا، هذه الحياة لن تبقوا فيها ولن تخلدوا. اتبعوا رسول الله، آمنوا به خيرا لكم. إذن دعواكم أنكم تتخطفون هذا أمر لا مبرر له. ثم قال الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. رد ثالث على الشبهة السابقة. الشبهة نتخطف من أرضنا. الرد: ما أوتيتم من شيء في هذه الحياة الدنيا من مال، ذهب، فضة، أرض، ولد، عز، مكانة، سودد، ملك، كله لنا ومن عندنا. أوتيتموه، ما قال أتيتموه، وإنما قال وما أوتيتم بالبنان المجهول، ليعلم أنهم لم يكتسبوا هم ذلك، وإنما الله جل وعلا أكسبهم ذلك ومن عليهم بذلك. فهذا الذي أوتيتموه يا معشر العرب، يا من خفتم أن تتخطفوا من الأرض، هذا الشيء الذي أوتيتموه ما هو إلا متاع الحياة الدنيا فقط، تتمتعون به في هذه الحياة، أما في الآخرة فلا يبقى هذا المتاع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلا تحرصوا على هذا المتاع. ولا يصدنكم هذا المتاع عن الإيمان بالله واتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا المتاع غير باق، زائل، فان. وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الدنيا سميت الدنيا لدناءتها، أمدها قليل، زمنها بسيط، عش ما عشت فإنك ميت. نوح عليه الصلاة والسلام عاش 1000 سنة وزيادة، سئل أن يضرب لهم مثلا لهذه الحياة الدنيا 1000 عام وزيادة خبرة مدة طويلة، ربما أن العبد يسأم من هذا الطول، فشبهها بمن دخل من باب وخرج من باب آخر، وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل بخلاف الآخرة، فإن نعيمها لا ينفد، وإن أيامها لا تقل، لأن أهل الجنة إذا ما دخلوا الجنة ذبح الموت، خلود، بقاء، استمرار، لا فناء. وأما هذه الحياة الدنيا فقد سميت الدنيا وضيعة، قليلة، دنية، ليست بشيء مقابل العالم الآخر. ولذا قال الله تعالى: أفلا تعقلون، تعتبرون، لا تبالوا بالحياة الدنيا وتجعلونها سببا لعدم إيمانكم بالله واتباعكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتقولون أيضا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ضرب الله تعالى مثلا آخر ليقرب لنا الفهم وليحفز جهودنا إلى القيام بالعمل الصالح وإلى طاعة الله جل وعلا ونيل رضوانه، فقال جل من قائل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الله أكبر. تأملوا كلام الله وتذوقوا طعم القرآن الكريم. أفمن وعدناه، قائل هذا القول الرب الذي لا يخلف الميعاد، إذا ما وعدنا إنسانا وعدا، هذا الوعد الذي وعدناه لا بد أنه يلقاه ولا بد أنه يجده. أفمن وعدناه وعدا حسنا يدخل الجنة، ينال رضا الله، يسعد السعادة الأبدية، لا يكون شقيا، يموت على حسن الخاتمة، يكون من أصحاب اليمين، من المقربين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هذا إذا ما اتقوا الله وقاموا على رضوان الله تبارك وتعالى، وعدهم الله جل وعلا بحسن المقام في الآخرة وبطمانينة النفس في الدنيا. والله إن المتقي القانع الراضي بما قسم الله تعالى له لو عاش فقيرا ذليلا حقيرا عند الخلق يعيش في هذه الدنيا في سعادة قلب وطمانينة وراحة. مرة قال بعض الصالحين وقد شعر بسعادة نفسية لا تضاهيها ولا تساويها سعادة، صالح جلس يتأمل وإذا بالنفس راضية مطمئنة سعيدة لا تبالي بهذه الدنيا نظر إلى ما فيها، وإذا به متاع، مالها ليس بشيء، ملكها فاني. قال ذلكم الرجل الصالح: والله لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، والله لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة نفس واستقرار وهدوء بال، وأننا لا نزاحم الناس في هذه الدنيا ولا نبالي بها، وإنما نحن مع الله تبارك وتعالى راضون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، أو أصابته ضراء صبر، أعطاه الله أنفق ذلك في سبيله، قتر عليه في الرزق لا يحسد، لا ينظر إلى ما عند غيره، يعلم أن ما أعطاه الله تعالى من طمانينة النفس وراحة البال لا تساويها طمانينة. إن دخل في الصلاة أقبل على الله، كان مع الله، ناجى الله، دخل في الدنيا الجنة وهو في الدنيا كأنه يخاطب الله ويناجي الله تبارك وتعالى. في زمن الحر صام، وإذا به سعيد بطول اليوم، شدة الحر والقر، يعلم بأن الله تعالى سيجازيه في يوم القيامة عندما يشتد الحر ولا يبقى للمرء ظل إلا العمل الصالح الذي عمله في الدنيا، سعيد راضي. ولذا كانوا يواصلون. ما معنى يواصلون؟ يصوم النهار إلى الليل إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس لا يفطر، يواصل إلى السحر إلى وقت السحور، إذا جاء وقت السحور لا يتسحر، يواصل اليوم الثاني اليوم الثالث، هذا يسمى وصال. كان النبي يواصل، وواصل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معه يوم ويوم ويوم في هذه المدينة. نحن الآن نشعر بحر، مراوح وكهرباء وكونديشنات، ومع ذلك درجة الحرارة 43 40، نشكو. وكانوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، الجبال محيطة، الرمال كثيرة، لا وسائل راحة، مع ذلك لسعادة النفس يوم وثاني وثالث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تواصلوا، إياكم والوصال، لا تواصلوا الصيام أياما. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، وما دمت تواصل نحن نواصل، إنك تواصل، تواصل السير، تواصل الطعام، تواصل النوم، تواصل الراحة. لا، يواصل الصيام يوم ثاني ثالث رابع. لما رأى ضعفهم عجزهم قال لهم: إياكم والوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، حالكم ليس كحالي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أبوا، ولما أبوا حدد لهم مدة وقال: من كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر. إذا كان السحور أكل السحور، ما سحورهم الذي كانوا يتسحرون به مزقة لبن، يجدحون دقيق في ماء يشربه، تمرات ثلاثة أربعة أقل أكثر. وأضرب لكم مثل، امرأة اسمها أم شريك عجوز كبيرة أنصارية، في يوم الجمعة أو في كل يوم جمعة تأخذ أصول السلق، نبت معلوم، لب وسلق مثل الكف، تأخذ الأصول وتطبخها مع شعير، تذر عليها حبات من شعير سلق، ورق أخضر تضع عليه قليل من الشعير. قال الصحابي: فكنا إذا ما كان يوم الجمعة هرعنا إليها، ذهبنا إلى أم شريك نريد أن نأكل سلق وشعير، والله حتى الغنم ما تبغى هذا اليوم، رضي الله عنهم وأرضاهم، علّه يتسحر سلق وشعير أو تمر أو كما قلت دقيق يوضع على ماء ويشرب أو لبن قليل. فإذا ما تسحر ظل طوال يومه صائما، فإذا ما غربت الشمس لا يفطر إلى وقت السحور. مثلا في أيامنا هذه تغرب الشمس الساعة السابعة مساء، وقت السحور الساعة الثالثة والنصف، يعني خمس ساعات زائد ثلاث ساعات ونصف، ثمانية ساعات ونصف زيادة على الغروب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يشعرون بسعادة، سعادة الطاعة، لذة الطاعة، وأنت تشعر بهم عندما تصوم في رمضان. ترى بعض الناس يأكلون يشربون وأنت صائم، وإذا بك تشعر براحة وطمأنينة لأنك أرضيت الرب جل وعلا وما خالفته. ولذا يخبر الله تبارك وتعالى بأن من وعده وعدا حسنا وأخبره بأن له دار بقاء في الآخرة ودرجات وارفة عالية وخلود لا موت، ليس كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، أعطيناه من هذه الدنيا ما أعطيناه، والأمر كما قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، الآخرة ما لهم من عند الله من خلاق. ولذا تجده متى ما شاخ وكبر وعجز والأموال عنده طائلة كثيرة، ماذا يصنع بهذه الأموال؟ يوصي بأن تجعل للكلاب أجلكم الله، أو تجعل للخنازير، يوصي وصية بأن ماله هذا يطعم به الكلاب والخنازير والدواب وما إلى ذلك، فهو محروم من هذا المال في الدنيا والآخرة. المتقون الذين قاموا بأمر الله تعالى سعداء في الدنيا إن أعطاهم الله تعالى شكروا، وإن لم يعطوا صبروا، لأنهم يترقبون النعيم الآتي، السعادة الأبدية التي لا تزول ولا تحول. فلا مساواة بين الأمرين. من وعده الله تعالى وعدا حسنا وهو لاقيه حتما، لأن الله لا يخلف الميعاد، ليس كمن متعه الله تعالى متاع الحياة الدنيا فقط وتوعده يوم القيامة بالنار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، فلا يتساوى الطرفان ولا يلتقي الأمران، هذا أمر وهذا أمر. فمن قام بأمر الله تعالى سعد وأفلح. ثم هذا الذي متعه الله تعالى متاع الحياة الدنيا يكون يوم القيامة من المحضرين الذين يحضرون العذاب، محضر دليل على القصر ودليل على الإهانة. هذا الذي متعناه متاع الحياة الدنيا ولم يشكر وكفر ولم يأتمر وعصام، هذا يوم القيامة مآله أنه يساق ويحضر إلى نار جهنم ويسام العذاب، لا رغبة منه بل قسرا، ويمضي في النار أعماد وأعماد ويتمنى الموت والهلاك. ولذا قال الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا خير لي من هذا البقاء ومن هذا العذاب المستمر. وإذا ما ظمئوا واشتد بهم الظأم واشتد عليهم العذاب نادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، نريد الموت ولا نريد البقاء، نريد الفناء ولا نريد الدوام. فيجيبهم مالك خازن النار: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. الأمر قد صدر بالبقاء والاستمرار وعدم الخروج مطلقا، بل زيادة على ذلك العذاب المستمر لا يتوقف بوقت، عندما تزول وتحترق الجلود ينتهي الأمر، لا، بل الأمر كما قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العافية والسلامة. وما أوتيتم من شيء، وهذا الخطاب ليس لأولئك القوم الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، بل هذا خطاب لجميع هذه الأمة، عربها وعجمها، أولها وآخرها، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا لا تغتروا به. خرج عالم عابد صالح إلى سلطان فقال له السلطان: عظني، أعطني موعظة، أريد أن أتعظ. فسكت العالم ولم يبادر بالجواب، وسار في ركن السلطان حتى مروا على بيوت خربة، على موضع تركه آله ماتوا، خرمهم هادم اللذات الموت. فقال لهم، قال له، قال للسلطان وقد أشار إلى القرية الخربة، هذه دورهم، انظر هذه بيوتهم، صارت يباب، صارت خراب، والمقابر في ناحية أخرى، وهذه قبورهم، هذه دورهم وهذه قبورهم، كل من سكن هذه الديار لابد أن يوضع في هذه المقابر. هذه هي الحياة، ما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. والسعيد من جعل الدنيا مطية له للآخرة ليعمل العمل الصالح، فإذا ما عمل العمل الصالح في هذه الدنيا والله هو الغانم. جملتين إن قلتهما وجدتهما في صحيفتك يوم القيامة، كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. يا سلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والله تجدها عند الله يوم القيامة. لكن لو أعطيت مليون، مليون، ربما أن يكون هذا المليون سبب للخلود في النار، الخلود الأبدي. مليون ريال، والمليون مليون وثلاثة وخمسة وعشرة لا يأتي إلى المسجد ولا يصلي فيه. لما يأتي إلى المسجد؟ له أصحاب ورفقة وجماعة يزورونه، وربما أن الاجتماع هذا يكون على معصية الله، لا تتزمت، لا تكن حجر. الله غفور رحيم، اليوم ما في مانع، اشرب خمرة، افعل كذا، اذني، حتى يوبق ويعذب ويموت على سوء الخاتمة. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الأمر واضح، العاصي الكافر الظالم البعيد عن الله تعالى الذي جعل الدنيا هي المطية ولم يعمل لآخرته ولم يبال بها، هو يوم القيامة من المحضرين، من المعذبين، من الذين يساقون إلى النار، وبئس القرار. ولعلي أقرأ عليك أبيات الإمام النووي، وهي جيدة، وهي حسنة، جميلة. وليس المقصود منها أننا ندع الدنيا، لا نأكل، لا نشرب، لا نسكن، لا نتمتع متاع حسن بقدر معلوم. لا، يجب علينا أن نأكل، أن نشرب، أن نشكر، أن نتجمل، لكن دعوة أننا لا نأكل الحسن، لا نلبس الحسن، نريد أن نذهب، لا نتزوج إلى آخره، أمر ليس بحقيقي. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.